في إحداها تذكر أن لها أختا تشكو من الوسوسة وخاصة في الوضوء، وترجو من سماحة الشيخ أن يدلها على العمل الأمثل الذي يمكن أن يكون عونا بإذن الله على الشفاء من هذا المرض، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا المرض هو مرض الوسوسة يشكو منه كثير من الناس من الرجال والنساء، والعلاج له هو التعوذ بالله من الشيطان، لأنه من نزلات الشيطان ومن أعماله وهو عدو الله. قال فيه سبحانه: إن الشيطان له عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال سبحانه: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالعلاج لهذا الداء هو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرهما، كل ما أحس بشيء من الوساوس يتعوذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون عنده قوة والصدق والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العدو يحتاج إلى قوة وإلى صدق، ولا يجيك منه إلا ربك الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن والمؤمنة يلجا إلى الله بصدق والاستغاثة بالله يجزرهم منه ويعيذهم منه عند الوسوسة، وهكذا في الأوقات الأخرى السيدة: يا ربي أجني من الشيطان، يا ربي أعني وساوسه، يا ربي أشفني شره، استعيذ بالله يلجأ إليه سبحانه وتعالى: اللهم أعني من الشيطان الرجيم، اللهم اكفني شره، اللهم عافني من وساوسه ونزغاته، يسأل ربه يستعيذ بالله والله سبحانه وتعالى يجيره منه. إذا صدق العبد الله جل وعلا يقول: ادعوني استجب لكم، ولن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. ولكن الانسان قد يتساهل وقد يغفل، قد يدعو بدعاء ليس فيه صدق، فالواجب الصدق والرغبه ما عند الله واللجا اليه والانطلاع بين يديه بصدق واخلاص ورغبه حتى يجيرك من هذا العدو المبين. واذا توضا الانسان لا يعيد الوضوء بالوسوسه ولا يعيد الصلاه بالوسوسه، يبني على أن وضوء صحيح وأن صلاة صحيح ولا يعيد شيء من ذلك. يعني متى أطاع الشيطان في تكرار وضوء زيادة أو إعادة الصلاة أو كذا طمع في عدو الله. ولكن أنت متى فعلت الوضوء وأنت تجهز نفسك فعلت الوضوء فاتق الله ولا تعيد ولا تطع الوسوسة. وهكذا في الصلاة كملها ويقطع الوسوسة، وهكذا في كل شيء عالج عدو الله خالفه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.